الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول شيخنا: دعواتكم لنا باستواء النية في الباطن والظاهر بما يليق بنا بأن يرانا الله سبحانه وتعالى عليه. أقول والله أقول أسأل الله عز وجل أن يصفي نياتنا وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن لا يجعل في قلوبنا غشا ولا حقدا ولا غلا ولا حنقا ولا رياء ولا سمعة، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل ووفقهم للإخلاص في عبادته. أسأله عز وجل أن لا يجعل في عباداتنا حظا لرؤية مخلوق، والله أعلم.